واللي يضع ماء ويضعه في مكان ليس فيه هواء لئلا يتراجرج علشان يدركون أنها كسبت. لماذا؟ لماذا تفعلها؟ احمد ربك على العافية أن الله لم يبين. قد يبين في أرض غير أرضك أنت، إذا لم يظهر أثر الكسوف على ضوء الشمس، وإن قال الفلكيون إنها ستكسف لا تصل، لأن الرسول قال حتى تروا، إذا رأيتم ذلك فصلوا، إذا رأيتم الرؤية العادية المعتادة. أما إذا من الله علينا بأن صار لا يرى في بلدنا إلا بمكبر أو لباس نظارات أو صحون ماء، فالحمد لله على العافية، لا تحرص عليه. نعم، أظننا ما يمكن نأخذ. نعم نعم، عمومات، ما فيه إلا عمومات فقط. المقيد فيه آثار عن بعض الصحابة، آثار عن بعض الصحابة فقط. الآية اللي ذكرنا نعم ما هي بصريحة لكن فيها إشارة، ثم أن الواقع الآن هو هذا، ولهذا عندما تقابله الشمس يضيء كله، فإذا كانت إلى جانبه تكون المقابلة أقل، كلما دنت الشمس من صارت المقابلة أقل فيكون النور أقل. لا لا ما يخالف، أبدا ما يخالف. نعم المقيد في ليلة العيد وفي الفطر عكس المطلق، وأدل الاستدلال على أن التكبير المطلق في ليلة الفطر في الآية ويتكبر الله على ما ذلك، وفي الفطر في الأضحى فعل الصحابة، فيقال أنه آكل من وجه وآكل من وجه. نعم، فكيف نؤكد من وجه فعل الصحابة على ذلك؟ لا مو على شأن، احنا قلنا ان التكبير الاضحى اكد من وجه، بل اظن ذكرنا وجهين، من يعرفهما؟ نعم لا هذه الفطر زينا، ولانه بالاجماع التكفير في عيد الفطر مختلف فيه، وهذا بالإجماع. التكفير في الأضحى فيه مقيد بما يدل على تأكده، وهذه الفطر ليس فيه مقيد. تحرى على المجيء الإمام فيقف، يبقى واقفا حتى يأتي الإمام، وهذا من أجل أن يحرم نفسه أجر الصلاة، صح ولا لا؟ ها؟ لا، هذا هو العاقبة، هي العاقبة سواء أرادها ولا ما أرادها. والذي ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يشرع في صلاة الركعتين، فإن جاء الإمام وهو في الركعة الأولى قطعه، وإن جاء الإمام وهو في الركعة الثانية يعني نقيمة الصلاة وهو في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وهو إذا قطعه من أجل الفريضة حصل أجرها ودخل مع الإمام. قصدهم قصدهم أن الذي قدموه في الصفوف الأمامية لكان يتسنى يخشى أن يتأخر على السنة، هل أي أفضل يتسنى؟ لا لا، الأفضل أن يتسنى، هو يتسنى. بسم الله جماعة مفردة، إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد مراجعة مخر يبين دينا مراجعة إن شاء الله ودرس جديد. نعم، يقرأ في الأولى جهرا بعد فاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يركع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثالثة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخوة أن فيه تسميعا ومناقشة،